في الكفارة اللي كنا اتكلمنا عليها بيقول هل تكون مطبوخة؟ لا يلزم أن تكون مطبوخة، لكن ممكن أن يكون الأرز جاف. هل يعطى فقط لفقراء المسلمين أم يتجاوز لغيرهم؟ الأصل فقراء المسلمين، الأصل فقراء المسلمين، وإن كان البعض بعض الفقهاء يرى أنها تجوز لمساكين أهل الذمة من اليهود والنصارى ونحوهم. هذا والله تعالى أعلم.